لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد من أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين والنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا نحن نتكلم أمس عن الآيات المحكمات والمتشابهات، وصلنا إلى قول شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، فهنا مسلكان كل منهما صحيح، يعني توجد طريقتان في أمر الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة، وكل من هذين الطريقين صحيح. إذا واحد مشى على هذه الطريقة فهو من أهل السنة، وإن مشى على تلك الطريقة فهو من أهل السنة، لا يكون خرج عن أهل السنة والجماعة. الأول مسلك السلفي، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى. نحن كنا نتعب قوله رحمه الله: وإن قال يجوز التأويل على الجملة إلا فيما يتعلق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه، فهذا مصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلم. هذا الرد على المشبه المجسم الذي يقول التأويل ممنوع في النصوص، فهذا مصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلم، وما يتعلق بالصانع يعني بالله الخالق وصفاته يجب التقاصي عنه، وهذا لا يرضى به مسلم. وسر الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه، يعني الحقيقة الواقع أن هؤلاء المجسمة المشبهة نفاذ التوسل في قلبهم يعتقدون حقيقة أن الله يشبه الخلق ببعض الوجوه التي بزعمهم نحن لا نعرفها، لكن يعتقدون حقيقة في قلوبهم التشبيه والتجسيم، لكن لفظا يمولون على الناس باستعمالهم هذه الألفاظ، يقولون بلا كيف بلا كيف بلا كيف، لكن في الحقيقة هم معتقدون التجسيم والتشبيه لله تعالى، يشبهون الله تعالى بخلقه، غير أنهم يدلسون يغشون الناس يمولون على الناس ويقولون له يد لا كالأيدي وقدم لا كالأقدام واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا. كل هذا يريدون به ليس كالذي نعرف، يعني حين يقولون يد لا كالأيدي يعني ليست كالأيدي التي نعرفها، إنما هي عضو وهي شكل وهيئة وصورة، هذا اعتقادهم، لكن ليس كالذي نعرفه. وحين يقولون وجه لا كوجوهنا يريدون أن له عضوا جزءا، لكن حقيقة شكل هذا هيئة هذا كيفية هذا يقولون نحن لا نعرف، لكن له شكل له هيئة، هكذا في اعتقادهم. فليقل المحقق هذا كلام لا بد من استبيانه، يعني من الإيضاح، من إيضاح هذا الكلام. قولكم نجري الأمر على الظاهر ولا يعقل معناه تناقض. إن أجريت على الظاهر فظاهر الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق هو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب والمخ، فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء فهو الكفر. يعني إذا قال نحن نجري الأمر على الظاهر، طب ننظر في هذه الآية يوم يكشف عن ساق، ما ظاهر الساق المتبادر عندما يتلفظ بها؟ وسبقها كلمة يكشف، فالظاهر الذي يتبادر الساق التي تشتمل على اللحم والعظم والجلد والمخ والعصب، هل هذا يجوز في حق الله؟ هذا لا يجوز في حق الله. لذلك ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه وترجمان القرآن، والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الله الحكمة والتأويل، قال يوم يكشف عن ساق عن شدة وكرب، يوم يكشف عن ساق عن شدة وكرب، يوم القيامة تظهر أمور شديدة وكرب شديد في ذلك اليوم. يوم يكشف عن ساق أي تظهر الشدة وتظهر الكروب. هذا معنى الساق هون، مش معنى العضو المشتمل على لحم وعظم وجلد وعصب ومخ وما إلى ذلك، هذا لا يجوز على الله. لكن بعض المشبهة المجسمة صرح قال يوم يكشف عن ساق، قال الله يكشف عن ساقه، يريد عن عضو، عن عضو. لكن هم يقولون ليس كساقنا، يعني لا نعرف كيف هو، كيف تخطيطه، كيف هيئته، كيف شكله، لكن يعتقدون حقيقة أن الله له هذا العضو، لكن يختلف عن شكل العضو الذي لنا. هل يجوز هذا على الله؟ لا يجوز هذا على الله. فكلمة ساق تستعمل في لغة العرب بمعنى الشدة، يقال كشف في الحرب عن ساقها، يعني اشتدت الحرب، اشتد مطيس الحرب، المعركة اشتدت، فبيقولوا كشفت الحرب عن ساقها. الحرب إلى أجر إلى ساق بمعنى مال الإنسان؟ لا. شو معنى ذكر كشفت الحرب عن ساقها؟ حميت المعركة، هذا معناه. وفي هذه الآية معناه تظهر أهوال عظيمة، يوم يكشف عن ساق أي تظهر أهوال عظيمة، شدة وكروب. فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار، هذا بالرد على المشبه المجسم، والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء فهو الكفر. وإن لم يمكنك الأخذ بها فأين الأخذ بالظاهر؟ يعني إذا قلت لا هذه من نخد على الظاهر، فأين قولك نحن نأخذ على الظاهر؟ فإذا ترجع عن هذا الكلام، إذا رجعت عن هذا الكلام إلى أين تذهب؟ تذهب إلى الحق وسلم للحق. إذا أنت عم تتراجع عن هذه الغلطة اللي قلتها، أن هذا الكلام غير صحيح، أن أنا بلتزم الظاهر بلتزم الظاهر بلتزم الظاهر، بعض هذه الظواهر أنت إن عرضت عليك تقول لا لا أرضى أنا أن المعنى على الظاهر. طيب إذا تراجعت، فإذا رجعت عن التزامك بقولك أنا ألتزم بالظاهر، لو بدك تروح ترجع إلى الحق. الإنسان المنصف إذا رأى الحق يعدل إليه لا يتركه. ألست قد تركت الظاهر وعلمت تقدس الرب تعالى عما يوهم الظاهر؟ فكيف يكون أخذا بالظاهر؟ وإن قال الخصم، يعني المشبه المجسم، هذه الظواهر لا معنى لها أصلا، فهو حكم بأنها ملغاة. يعني كأنه عم يقول في القرآن الكريم شيء ما في منه فائدة، ما في منه نفع، وهذا طعن في كلام الله. وما كان في إبلاغها إلينا فائدة، وهي هدر، يعني لا قيمة لها كما أنت تقول أيها المشبه، وهذا محال. وفي لغة العرب ما شئت من التجوز، يعني استعمال المجاز، في مجاز كثير في لغة العرب، لكن مش كل مجاز يستعمل في حق الله. مجاز التشبيه يستعمل في حق المخلوق، لا يستعمل في حق الله. قلنا إذا واحد عم يعبر عن جمال شخص أو عن شجاعة شخص يقول زيد بدر، زيد هو البدر هو الأمر، لا يعني حلو كثير، أو زيد أسد يعني جريء عنده جرأة، هذا لا يجوز في حق الله. لا يقال الله أسد لأنه قوي، لا يقال الله بدر لأن له صفات تدل على الكمال، هذا لا يجوز في حق الله. المجاز الجائز في حق الله مجاز الحدث اللي سبق وتكلمنا فيه، وجاء ربك، هذا اسم مجاز الحدث، أي ظهرت آثار قدرة الله. شهاد قال الإمام أحمد قال إنما تأتي قدرته وجاء ربك، أي قدرة ربك، مجاز الحدث. كمان لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، النزول الحقيقي لا يجوز على الله، هون في مجاز الحدث، ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا. طب ليش كان الرسول قال ينزل ربنا ما دام اللي بينزل الملك؟ لأن الله هو الذي يأمره، فهو ينزل بأمر الله. فجاء اللفظ بوحي من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ربنا، مع أن الذي ينزل الملك، بس لكن بأمر من ينزل؟ بأمر الله. هذا يستعمل، هذا يستعمل، يجوز أن يستعمل مجاز الحذف حين يتكلم عن الله سبحانه وتعالى عن صفة من صفات الله، يجوز استعمال مجاز الحذف. أما مجاز التشبيه هذا يستعمل في حق المخلوق، لا يستعمل في حق الخالق. والتوسع في الخطاب، وكانوا يعرفون موارد الكلام ويفهمون المقاصد، العرب الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا هذه الألفاظ التي لها عدة معان، يعرفون ما تستعمل له الكلمة في خطاب العرب، في كلام العرب، أي شيء تستعمل. وقد سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء، وسمعوا من الرسول هل تعلم له سميا، وسمعوا من الرسول ولم يكن له كفوا أحد، وسمعوا من الرسول ولله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال. سمعوا من الرسول، عرفوا أن الله منزه عن مشابهة الخلق ولا يجوز أن يوصف بأوصاف المخلوقين. بعد هذا إن ورد عليهم ألفاظ في كلام الرسول أو في نصوص القرآن ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، هل يعتقدون الظاهر؟ لا، يعرفون أن الكلام في لغة العرب في مجاز وفي استعارة، في أسلوب في البلاغة والاستعمالات في لغة العرب يعرفونها، فلا يقولون بقول يؤدي إلى التناقض. مش هيك ما حصل من الصحابة؟ الصحابة ما حصل منهم أن ضربوا القرآن بعضه ببعض؟ ما حصل هذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعرفون اللغة العربية، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، ففهموا ما ألقى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام. كمان هون هيك بترد علي بقول لك طب ليش الصحابة ما دخلوا بالتأويل اللي أنت عم تدخل فيه؟ ليش اللي إجوا بعد الصحابة بشوي بالقرن الأول أو الثاني ليش ما دخلوا بالتأويل اللي أنت هلا عم تحكي فيه؟ بتقول له السبب أن الناس في ذلك الوقت ما وجد أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في تلك الفترة الحاجة كما وجدها من جاء بعدهم. الناس الآن علمهم كعلم الناس في زمان الصحابة بلغة العرب وموارد الكلام واستعمال الألفاظ؟ نعم. هل كان يحتاج إلى هذا التفصيل كما يحتاج إليه الآن؟ لا، ما كان يحتاج له. فعلى حسب الحاجة أظهروا العلماء هذه المعاني، أبرزوا هذه المعاني ودخلوا في هذه التفاصيل على حسب الحاجة، كلما احتاج يعطى أكثر. مثل إذا واحد طبيب لكنه حاذق مالي وجد علة في هذا الإنسان فأعطاه دواء لهذه العلة، يعطي 10 أدوية إذا هو يكتفي هذا الشخص بدواء واحد، علته بدأ دواء واحد، يعطي 10 ولا يعطي دواء؟ يعطي دواء واحد. إذا واحد أصاب مرض يحتاج إلى 3 أدوية، هذا المريض ما يعرف العلاج، يعطي 3 أدوية على حسب حاله، على حسب ما يحتاج إليه. الناس هلا يعني التشبيه بالمثل بدهم 100 دواء، بعض منهم ما بيكفي من كثرة ما دخل فيهم الفساد والخراب. أعرف طبيبا حاذقا على الطريقة القديمة قال الناس في الماضي كانوا يأكلون طعاما قليلا يقتصرون على صنف أو صنفين، فكانوا إذا مرضوا نحتاج في علاجهم إلى نوع من الأعشاب أو نوعين. الآن الناس خلطوا كثيرا في الطعام فصرنا نحتاج إلى خلط كثير من الأعشاب حتى نداويهم. هن كثروا أكل هذا على السفرة، قديش بيكون عندنا أكل هذا؟ وإذا كانت عن دروشة اليوم في رمضان غالب الناس الفتوش لحاله كم صنف فيه، أما أنا عم يدخل على جسمك، لما يدخل على الجسم معناته بده يروح منه أشياء من الخشي من الفجر شيء. أما الناس اليوم ابتعدوا عن العلم وزاد جهلهم، هل يكلمون كما يكلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد لا، أكيد لا. واحد عم يقول له لشيخنا رضي الله عنه قال له يا شيخ أنا بعرف تفسير كل القرآن، اسألني شو ما بدك. قال له لا تقول هذا ولا بعرف. قال له ما معنى فاكهة وأبا؟ قال له أبا يعني أبوه. قال له لا تقول هذا، قال له لا تقول هذا، لا يجوز لك أن تتكلم في القرآن بما لا تعلم. وأبا الأب معناه المرعى، بس أي واحد اليوم من الناس إذا بتقول له وأبا يقول لك يمكن هذه معناتها أبو مسجد لشدة، منهم بيعرف أنه الأب معناتها المرعى الفاكهة يأكلها الناس عادة، فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة متاع لكم ولأنعامكم. شو هو الأب اللي هو المرعى؟ هذا الواحد لحاله يعرفه؟ لا، مش لحاله يعرفه، بالتعلم. فالناس ابتعدوا عن لغة العرب كثيرا. مين بيعرف من الناس شو معنات الله الصمد اللي هي في قصار السورة؟ مين بيعرف؟ ولم يكن له كفوا أحد إلا الذي يتعلم، إلا الذي يتعلم. الناس تعدوا عن العلم زاد جهلهم، يحتاجون للتفاصيل أكثر. وللبيان أكثر حتى يفهموا. ما عادوا هلأ إذا عاد أنت بمجلس أو خطبت الخطبة على المنبر قلت ليس كمثله شيء، الناس تفهموا التنزيه الكلي من هذه الآية، غالبهم لا يفهمون، فصرت تحتاج أن تقرأ الآية ثم أن تعطي المعنى، مثل ما عمل الشيخ الله يبارك فيه في يوم الجمعة لما قال ولا ضد له، قال أي لا مكره له، لأن الناس ما بتعرف شو معنى لا ضد له ولا ند له، أكثر الناس ما بيعرفوا شو يعني ولا ند له، قالوا لا شبيه له، جزاه الله خيرا. فالناس الآن تحتاج للبيان أكثر. هذا مشان لما واحد يبقى يحكي معك ليش هالتفاصيل، الصحابة حكيوا مثلك، إذا قال لك التابعون تكلموا مثل ما أنت تتكلم، قل له الجهل اللي هلأ موجود ما كان بهذا القدر في الناس في لغة العرب، ما كان بهذا القدر، كانوا يفهمون معنى الكلام في اللغة العربية، الآن لا يفهمون. هلأ ما بتشوف أولاد بعض المسلمين ببلادنا يعرفوا إنجليزي أكثر من العربي، ونشوف نحن عم نشوف، بس نروح عن بيوت بعض أصدقائنا الولد بيحكي عربي متأثر، يسموه عربي متأثر، عام متأثر، إنجليزي بلبل، فرنسي بلبل، كل عمره 4-5 سنين، ابتعدوا عن اللغة العربية. هذا الولد إذا كبر هذا الولد على هذا الحال حيفهم لما يسمع القرآن أو يقرأ القرآن أو يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الكلام في لغة العرب، إذا ما بيعرف يحكيهم حيفهم معناتهم، ما بيعرف يقولهم، هل يفهم معناها وهو لا يعرف أن يقولها؟ بالغالب لا بيكون الحال. فمن تجافى يعني التعب والترعب، فمن تجافى عن التأويل فذلك لقلة فهمه، يعني عن الفهم، لقلة فهمه بالعربية، ومن أحاط بطرق من العربية هان عليه نذر كل حقائق. أما الإنسان اللي عرف أن اللغة العربية شو فيها قديش فيها مجاز قديش فيها توسع، هذا يهون عليه أن يفهم الحقيقة، أن يدرك الحقيقة اللي أهل السنة والجماعة فهموها وعلموا الناس على أساس فهم هذه الحقيقة، أن النصوص في القرآن والحديث إذا كانت متشابهة لا بد لها من تأويل، وإلا ترك ذلك يؤدي إلى الضلال والكفر والعياذ بالله. وقد قيل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فكأنه قال والراسخون في العلم أيضا يعلمونه ويقولون آمنا به، فإن الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلم، الإيمان بالشيء يتصور بعد العلم. فقلنا نحن من لم يعرف ربه لا تصح عبادته لربه سبحانه وتعالى. أما ما لا يعلم فالإيمان به غير متأكد لا يحصل، ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم. إذا كان العالم من أهل العلم الثقات ووجد مصلحة أن يقول للناس أنا من أهل العلم حتى يقصدوه ليتعلموا فهذا خير وله فيه أجر، ليس رياء. لما عم يقول عبد الله بن عباس أنا من الراسخين في العلم عم يبين للناس ماذا أعطاه الله تعالى من الدرجة في العلم حتى يقصد، حتى يأخذ الناس منه، شنو سمي ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن. فلما يقول هكذا مش عن كبر، لا، كيف لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني أنا أقول هذا تحدثا بنعمة الله مما أعطاني الله أنني سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا أقول هذا افتخارا، إنما أقوله تحدثا بنعمة الله. إذا واحد عنده مال كثير، كثير من الأغنياء إذا كثر عليهم المال يخفونه حتى لا يقصدهم الناس لحاجاتهم، إلا قال إذا عرفت أنه عندي مصاري ما بنخلص، تليفون ما بيهدى، البواب ما بتهدى، صير كل واحد بده شغله بيجي لعند هذا معه مصاري خلينا نقصده. أما إذا كان واحد يفكر في الآخرة وأما بنعمة ربك فحدث، شو معناته؟ مش تكبرا على الناس، لا، معناته إذا كنت من أهل النعم لا تخفي ذلك حتى يقصدك المحتاجون، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مش معناته يجيب له 20 سيارة ويجلس 100 طعام في اليوم يغير واحد، لا، معناه إذا كنت من أهل النعم لا تحاول أن تخفي هربا من قصد الفقراء لك، بل تحدثا بنعمة الله، الله يحب أن يرى عليك أثر النعمة بأن تكون شاكرا. إذا قصدك الناس أن تعطيهم عندك زيادة، شو بدك تعمل فيهم؟ تنزل على القبر ما بينزلوا المصليات معك ولا التهبيات معك. لو لابس خاتم مش هالحوكة. يسألون الناس إذا واحد مات عنده سن ذهب، مات عنده سن ذهب شو بنعمل؟ مات والخاتم بإيده بس ما بنقدر نطلعه. ليه كل هالأسئلة؟ ليه؟ بدهم ياهم، بدهم الخاتم، بدهم التهبيات، بدهم بيقولوا لك لما مات خلص شو بده فيهم؟ فمعنى ذلك انه هو لما مات شو بده يعمل فيهم؟ للدنيا كان يستطيع ان يندفع من هذا، اليس اغلب الاغنياء يخفون ذلك حتى لا يقصدوا؟ بينما لو فكروا في الايه واما بنعمه ربك فحدث، شو معناتها؟ لا تخفي حتى تقصد من قبل اصحاب الحاجات، لانك ان قصدت ودفعت فانت المستفيد، وانت بتكون استفدت. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادها. يقول فائدة تزيد المصريات تزيد المزيد، وتقوى الله أفضل ما استفادها. إذا بذل هذا المال قبل أن يموت في سبيل الله فذاك النفع العظيم. هذا يكون صاحب فهم، هذا يكون عنده فهم صحيح. بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد الزهد وكان ذراء الناس يمسكون المال، يقول لهم لما تمسكونه في أيديكم؟ أنفقوه في سبيل الله قبل أن تموتوا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري، كان شديد الزهد وكان صادقا تقيا، قال له الرسول أنت تعيش وحيدا وتموت وحيدا. ليش؟ لأنه كان شديد الزهد. سيدنا عمر رضي الله عنه الرسول قال عنه وهو قال عن نفسه، قال ما ترك الحق صاحبا لعمر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مدح عمر في جملة ما مدحه به قال ما ترك الحق له صاحبا. فقال عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر. ليش؟ هذا الوقت بالقرن الأول الناس كثير منهم ابتعدوا من عمر. إيش عمر بيأكل الناس؟ لا، ولا بيضرب الناس ظلما، لا يظلم، كان شديد العدل. وليش اسمه الفاروق؟ فرق بين الحق والباطل. ليش نفر منه كثير من الناس تعلوا منه؟ لأنه كان شديد التمسك بالحق. وهذا بهذاك الوقت قال كيف إذا واحد تمسك بالحق قلل الكلام، قلل النوم، قلل الأكل، قلل الشرب، قلل المزح. أكثر الناس يقولوا شو بدنا نقعد معه؟ يقولوا لا بيهش ولا بينش، لا بيحكي بضحكنا ولا بيطعمينا ولا بيسلينا، شو بدنا نعمل فيه؟ شو بدنا نعمل معه؟ لا يقعدون معه. بينما إذا واحد فكر بأمر الآخر، هو إذا قعدت مع رجل صالح هذا يفيدني، أتطوع على الصلاح، أتقرب أن أكون من الصالحين. إذا قعدت مع الزاهد هذا يفيدني أن أصير إن شاء الله من الزاهدين. إذا قعدت مع من هو من أهل الصمت هذا يفيدني حتى أقلل الكلام فيما لا خير فيه. إذا قعدت مع إنسان لا يكثر المزح هذا يفيدني حتى أقلل المزح. لا، هلا أكثر الناس بدون كثرة أكل وكثرة شرب وكثرة حكي وكثرة مزح وبدون غيبة نميمة، وإن لم تشارك قد يعني يغضبون منك ويبتعدون منك. إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، لما استنني شيخنا رضي الله عنه يدرس في الأردن منذ أكثر من 20 سنة تعالي بالليل، كان حرق وما في كهرباء في بيت الأهل، قال لي اسمع، قال سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر. قال لي إذا كان عمر يقول هذا فما بالك بهذه الأيام؟ يعني أنت الآن تذهب إلى مكان حتى تعلم فيه، معناه كلامه لا تظن أنه حيفشوا لك الريش، الله ريش النعام والسجاد الأحمر. إذا عمر عم بيقول ما ترك الحق صاحبا لعمر، إذا هلأ واحد رايح بده يدرس الناس في هذا العصر ماذا سيلقى؟ سيلقى صعوبات ومعارضات، أحيانا يشتم، أحيانا يضرب، أحيانا يسجن، لأنه تمسك بالحق. معناته إذا عمر قال هذا ماذا يقول الواحد منا في هذا الوقت الذي نحن فيه؟ المعارضات أكثر، الأذى صار أكثر، لأنه أغلب الناس مثل ما بتعرفوا ابتعدوا عن علم الدين، أكل وشرب، نوم، دنيا ومال. فليذكر واحد منا وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله يحب أن يرى أثر النعمة على العبد، بمعنى لا يخفي حتى لا يقصده الناس، بل إذا كان من أهل النعمة لا يخفي ذلك، حتى إذا أراد أصحاب الحاجات أن يقصدوه قصدوه وهو يفعل ابتغاء مرضات الله تعالى. الشيخ كان لنا شيخ من الأولياء من الصالحين، كان إذا جاءه مال يهتم أن لا يبيت عنده ذلك المال إلا وقد صرفه في سبيل الله. يهتم، أنت إذا كان أنا وأنت عادة يعني، لكن ليس عندنا مال نهتم كيف حيصير عندنا مال. ذاك كان إذا جاءه المال يهتم كيف ينفقه في سبيل الله قبل أن ينام، يعني ما بده يبيت وفي مال يستطيع أن ينفقه في سبيل الله ولا ينفق في سبيل الله، يدرك ولا ما بده بيته عنده. كان يهتم أن لا يبيت إذا جاءه مال حتى ينفقه في سبيل الله. كنت أنا والشيخ رضي الله عنه من أردن مرة، فكنا نسافر في اليوم الثاني، فقال لي انظر لي ماذا يوجد، بارك الله فيك يا أستاذ عبد الله، فاستقول هذا الصار ومحكي. قال لي انظر لي ماذا يوجد في جيبي من المال، في جيوبي يعني، ففتش طلع عديت منهم، فقال لي نحن غدا نسافر نحتاج إلى مال، أنا ما كان عندي مال يعني كان هو عم يصرف علي، قال لي نحتاج إلى مال، قلت له في ضريبة بيدفعوها في المطار 10 دنانير، قال لي فإذا أبقي ما يكفي لي ولك وما بقي من المال خرج ووزعه على الذين يعملون في الدعوة. قال لي وزعهم هذا لبرا وانبسطوا كثير أحبابنا اللي بيشتغلوا، ما خلى معه شيء ولا شيء بالمرة، ركب سيارة مع واحد فكان ما معنا مصاري بالمرة، بقي تفاريخ مشان القصة تكون كاملة، هو الشيخ يسميها التفاريخ هذه الإفراطة يعني. فقال لي هذه اشتري لنا بها، أرسل من يشتري لنا بها الورق لنستعمله في الاستنجاء. فهو بيتصرف تصرف هؤلاء الذين توكلهم كامل لأنهم من الصالحين. ومرة كنا ذهبنا نحن والشيخ رضي الله عنه، هاي أظن سنة 78، إلى اسطنبول وبعض القرى هناك حتى يحذر أهل الضلال بعض المدن والقرى. فمرة كنا في مسجد من المساجد الأباحة ساحة، هاي مرات في كثير من المساجد التركية بس تروح عليها إلى ساحة برانية، فواقف هو يذكر الله وهو ينظر إلى السماء، فابتعدت عنه حتى بحب أمرار يكون لا يرى حوله الناس، هكذا بعض الصالحين هكذا إذا ذكروا الله يعني كأنه في خلوة. فجاءت امرأة ظهر أنها فقيرة وكبيرة في السن، فصارت تحكي فقربت لها، يعني تحكي باللغة التركية ما بيفهم عليها هو حسب الظاهر ما بيفهم عليها، فصارت تتكلم بس بين عليها أنها تستعطيه يعني تريد منه المساعدة. فكان هو عم يذكر الله وعم يطلع له ونزل نظره شرف عرف انه شو بده، رجع رفع نظره انا عم راقب شو عم يعمل، فادخل يده في جيبه واخرج كل المال الذي في جيبه ما عدهم ولا اطلع فيهم واعطاها ذلك المال. هذه بدها قوه قلب، بدها قوه توكل، قوه قلب قوه توكل، بدك تحط ايدك جيبتك ولا تنظر قديش اللي حتطلعه من جيبتك. بتعرفوا نحن كيف لما بدنا نطلع إذا بدنا نصدق على الفقير، أي عادة نفسنا بتميل للصغير هذا إذا غلبناها كمان وندفع. هو أخرج كل المال رضي الله عنه ورفعنا به من جيبه وأعطى لها. هذا من قوة التوكل على الله، من قوة التوكل على الله، وأنه أنت عندك يقين أنك إن صرفت ما عندك إن شاء الله لك أن يكون عندك أكثر من هذا سيكون، إن شاء الله أن يكون عندك أقل سيكون. أنت مؤمن متعلم بس بدك تعمل بمقتضى هذا اليقين اللي عندك، هذا بيحتاج إلى قوة التوكل. هي وصلتنا من أخينا الأستاذ عبد الله نتائج الثقافة في بيروت والشمال في الغربي نجاح 100%، بارك الله فيكم والله يجزيهم خير تلاميذنا وأحبابنا والأساتذة والمعلمات، لأنه كمان هن بيتعبوا تعب، وجزا الله خيرا مشايخنا جميعا كل من عمل في هذا، ورحم الله الشيخ عبد الله اللي كان له اكيد اليد البيضاء، هو الشيخ نزار والشيخ حسام كل احبابنا الله يبارك فيهم حتى طلع هذه المدارس. يعني المدارس بالنسبه لعلنا كانت مثل شيء بيقول واحد عم بيحلم فيه، الله يستر ذلك. وكان قال الشيخ لما طلع اول مدرسه قال اخواننا الفقراء يبنون المدرسه، يعني مش معناته الاغنياء ما بيبنوا، بس انه الفقراء بيبنوا، فكيف الاغنياء؟ يعني عندنا الفقراء يبذلون. بتعرفوا كيف طلعت المدرسه؟ نزلوا احبابنا وموجود منهم هون، صاروا بايدهم يحفروا، اللي ما معه مصاري اخذ الرفش وكون ما بيعرفوا كيف يستعملوا، تعلم حتى يشارك بيده في هذا الخير العظيم، لان شيخنا قال هذا من افرم الفروض بناء المدارس التي تعلم العقيده وتحافظ على عقيده اهل السنه، هذا من افرم الفروض، افرم الفروض من اهم المهمات. واحد من احبابنا بيجي لهون حكى لي رؤيه شيخه، وحكيت لشيخنا رضي الله عنه واستبشر بها كثيرا، راى السيده امنه بنت وهب رضي الله عنها تلد رسول الله عند باب المدرسه الثقافه الاسلاميه، قال رأيت والدة الرسول تلده عند باب المدرسة، وسمع انزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى عظيمة كمان لهذه المدرسة، لأن هذه حصن من حصون التوحيد، مثل ما هذا المسجد حصن، كمان هذه المدارس حصن، والحمد لله على ذلك. فهل نتيجة تريدوا بدل ما تتحدثوا شو طابخين شو تاكلوا شو حتحضروا على التلفزيون، او شفنا سياره شفنا 10 سيارات، الله تحدثوا لنا بهذا الموضوع، وانه واحد من احبابنا بيحضر هون طلع الاول على بيروت بالبكالوريا والسابع على لبنان. هذا الكلام فيه ثواب، النوايا هي خالصه ان تشجع الناس لياتوا الى هذه المدارس حتى يحفظوا عقائد الاولاد، هذا مرادنا. هدفنا منه تجاري بحث مادي بحث، يعني القصد من هذا نصرة عقيدة أهل السنة، الحفاظ على عقائد الأولاد، الحفاظ على عقائد الأولاد، حفظ هؤلاء الأولاد من الكفر حتى ينشروا نشأة طيبة، هذا الذي نريده. نعم، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. انتهى كلام الحافظ الزبيدي في أبي الهلال أنا من الراسخين في العلم عن ابن عباس مما نقله عن أبي النصر البشيري رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله: فهنا مسلكان كل منهما صحيح. الأول مسلك السلفي وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي أكثرهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا. عرفت ليش قلنا أكثرهم؟ لأنه ثبت أن ابن عباس أول يوم يكشف عن ساق قال عن شدة وكرب، مجاهد تلميذ ابن عباس أول، البخاري أول، أحمد بن حنبل أول، الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ذكر في حديثه كلاما يرويه عن ربه عز وجل، وذكر في ذلك الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل تأويل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده. فأورد كلاما الرسول وأورد تأويله، يعني معناته منه على الله، الله يجوز عليه المرض، أعوذ بالله، لا يجوز على الله صفات النقص، فأورد كلاما إذا في هذا الحديث وأورد تأويلا له. فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا بالإيمان بها واعتقاد أنها ليست من صفات الجسم، بل أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين، يعني إذا هم لم يعينوا معنى خاصا لهذا اللفظ مش معناته أن هذا لا يجب أن يكون معنى لها، بل هي لها معنى يليق بالله، يعني لابد أن لها معنى يليق بالله، هو مراد الله وهو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن منقول انه لما نقول استوى بمعنى طهر او حفظ او ابقى، يعني يحتمل ان يكون المراد هذا او هذا او هذا، لكن هو مراد منه معنى، يراد منه معنى، لكن هذا المعنى يليق بالله سبحانه وتعالى، بل ان لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين، بل ردوا تلك الايات الى الايات المحكمه كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. الله قال: هن أم الكتاب، الأصل والمرجع للكتاب، الأصل والمرجع للكتاب، الآيات المحكمات، وهو كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني رضي الله عنه، لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ثم نفي التأويل التفصيلي عن السلف كما زعم بعض مردود، هذا زعم المشبهة المجسمة مفاد التوسل، هم يزعمون أنه ما في تأويل تفصيلي عن السلف، يقولوا ما في. مرة واحد منهم ناقش شيخنا في سنة 76 أو 75 كنا في طرابلس، فقال له شيخنا رضي الله عنه: بل قد ثبت التأويل التفصيلي عن بعض السلف. فقال: أنا كنت حاضرا. قال: لا، ما حصل هذا. قال له: بل حصل، نحن نأتيك بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا: وين هذا يوجد؟ قالوا: لا، في جمع من الناس حتى يظهر كذبه، لأنه هذا الإنسان عامل زعيم على بعض الناس لأنهم لا يعرفون حقيقته. فاجتمعنا في ملأ من الناس في بيت تلع بالناس، وأتى الشيخ رضي الله عنه بكتاب الأسماء والصفات البيهقي في آخره عن ما يذكر عن الإمام أحمد من بعض التأويلات التي ثبتت عنه بالإسناد الصحيح، وطلب مني أن أقرأ، وقرأت في جمع من الناس، وكان يذكر فيه حديث الذي ورد: تجيء سورة البقرة، قال أحمد: إنما يأتي ثوابها. هذا شيء اسمه تأويل تفصيلي، والإمام أحمد من السلف الصالح. فقال شيخنا رضي الله عنه: اشهدوا يا جماعة، هو قال لم يؤول أحد من السلف تأويلا تفصيليا، وقد أثبتنا أن السلف أولوا تأويلا تفصيليا. المراد من ذلك إظهار أنه على الباطل، يا ليته يريد قبول الحق، لا، ما قبل الحق، بقي على حاله إلى الآن هذا الرجل أصلحه الله. المهم أننا أن الشيخ رضي الله عنه أثبت أن السلف ثبت عنهم أنهم أولوا تأويلا تفصيليا، وأنت هكذا احفظ هذا الدليل، يكون عندك هذا الدليل دفاعا عن دين الله، عن عقيدة أهل السنة والجماعة. مردود بما في صحيح البخاري، والبخاري من السلف الصالح، في كتاب تفسير القرآن وعبارته هناك: سورة القصص، كل شيء هارب إلا وجهه، إلا ملكه، إلا وجهه، قال البخاري: إلا ملكه. هذا اسمه تأويل تفصيلي. لاحظوا شو عمل الإمام البخاري، أعطى تأويلا تفصيليا بذكر كلمة بمعنى هذه الكلمة: إلا وجهه، قال: إلا ملكه، ويقال ما يتقرب به إليه. انتهت العبارة. فملك الله صفة من صفاته، ملك الله سلطان الله، الله له سلطان على هذا العالم، العالم يفنى يهلك، وسلطان الله لا يفنى ولا يهلك. قلنا الله لا يكتسب وصفا جديدا، لا يقال الله صار له سلطان بعد أن خلق العالم، لا، الله موصوف بصفات أزلية أبدية، خلق العالم وله عليه سلطان، مش حدث له سلطان. هذا معنى الملك هنا، سلطان، الملك السلطان، الله له سلطان على هذا العالم، يهلك العالم، وملك الله لا يهلك، سلطان الله لا يهلك. فملك الله، حاطين تفسيره تحت الحاشية، أي سلطان الله صفة من صفاته الأزلية، ليس كالملك الذي يعطيه للمخلوقين. هلا الواحد يكون عنده سلطان، بس كيف هذا السلطان يكون عنده الملك؟ بيأخذ بعد أن لم يكن له، بيبقى لإله، بيموت، ببعد له، أو بيقلعوه، ببطل له، شيلوه، ببطل له. بس أكثر الناس ما بيأخذ عبرة، أكثر الناس لا يعتبرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، الذي رزقه الله فهما صحيحا. هذا الجملة ما يفيده ليكون سعيدا حقيقة أن يأخذ الموعظة ممن سبق، يعني يطلع الذين سبقوا فرعون، وكان يقول: أنا ربكم الأعلى، كان يقول: أنا ربكم الأعلى. دابر، أليس ملكة؟ أليس عاش 400 سنة لم يصدع رأسه، مصاب وجع رأس، وكان خبيثا، كان يقول: أنا ربكم الأعلى. شو صار فيه بالنهاية؟ مات، أهلكه الله. النمرود شو صار فيه بالنهاية؟ تكبر وتجبر وظلم. شو صار فيه بالنهاية؟ مات. مات. المهم أنه الحاصل أنه مات. فهكذا كل الذين ذهبوا من الجبابرة والظلمة والكفرة اللي ماتوا، نهاية كل إنسان الموت. الإنسان الذي شاء الله تعالى له أن يكون من أهل السعادة الحقيقية يرزقه فهما صحيحا. في هذا الفهم الصحيح بيقول كل من سبقني من هؤلاء البشر ماتوا، من يكون سعيدا منهم حقيقة؟ الذي آمن واتقى. ومن هو يكون شقيا حقيقة؟ الذي كفر ضل وبغى وكفر. فيختار أن يكون هو وجه قصده أن يكون من أهل الإيمان، يعمل أن يكون ثابتا على الإيمان. هذا من الفهم السليم، وهذا يكون فعلا إن مات على ذلك من أهل السعادة الحقيقية. السعيد من وعظ بغيره. قد ما عاش الواحد بالنهاية بده يموت. إن مات على حال حسن فنعم الحال، وإن مات على الكفر فبئس الحال. الله يجيرنا من الكفر ويجيرنا من جهنم ويحفظنا من كل المعاصي بقية حياتنا بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ملك السلطان. الملك إذا ملكت شيئا نقول هذا ملكك، وله إذا واحد حكم له سلطان على هذه القرية مثلا حاكمها هو، بس ما بيملكها. يكون في ناس يملكون لكن له عليهم سلطان، فالسلطان هذا العبد مخلوق حادث ولا يبقى له، لا يدوم له. أما سلطان الله، ملك الله بمعنى سلطان الله، هذا ليس شيئا حادثا وليس شيئا يصير ثم ينقض، لا، هذا صفة من صفات الله. ملك هو بمعنى الصفة. وفيه غير هذا الموضع كتأويل الضحك الوارد في الحديث بالرحمة. جاء تأويل الضحك الوارد في الحديث بالرحمة. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك إنما جاءت قدرته. وأنتم تعرفون أن صفة الله ذات صفة الله لا يأتي. ما المعنى هون؟ هذا المزاد الحذف اللي تكلمنا عنه، أي أثر قدرة الله، ظهر أثر قدرة الله. صحح سنده الحافظ البيهقي الذي قال فيه الحافظ صلاح الدين العلائي لم يأتي بعد البيهقي والدارقطني مثلهما ولا من يقاربهما. والبيهقي كان أشعريا، شافعيا أشعريا، والمجسمة وفاة التوسل وفاة التبرد يرون الحديث ويقولون رواه البيهقي، وفي كتبهم يقولون الأشاعرة ضالون كفار، يكفرون الأشاعرة ويذكرون الحديث ويقولون رواه البيهقي. والبيهقي ماذا كان؟ كان أشعريا. هذا تناقض، كان شافعيا أشعريا، هذا دليل على تناقضهم وعلى خطهم، خط عشواء، وأنهم يقولون الكلام دون التفكير فيما يصل إليه مؤدى هذا الكلام، إلى ماذا يوصله، من أجل هذا يثبتون خط العشواء. قال لم يأتي بعد البيهقي والدارقطني مثلهما ولا من يقاربهما. عم يتكلم عن علم الحديث. مش معناته ما في حدا مثل البيهقي في علم الحديث بطبقة هؤلاء، يعني مش معناته ما في حدا مثل البيهقي من حيث الفضل، ما في حدا مثل الدارقطني من حيث الفضل، أي في من بعض الوجوه، يعني من بعض الصفات. هون بحب أذكركم شغلة قالها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حين ولي للخلافة، قال كلمة مشهورة وهي صحيحة بس لها معنى صحيح، وهذا برجع أنا أقول دليل أننا نحتاج للعلم بالتلقي. قال وليت عليكم ولست بأفضلكم. أبو بكر كان يعلم علم يقين أنه أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ولست بأفضلكم أي في بعض الصفات لست بأفضلكم، لا يعني بذلك أنه ليس أفضل الصحابة، هو يعلم أنه أفضل الصحابة. ما في واحد بظن يعني لم يتعلم يعرف ما معنى قول الصديق وليت عليكم ولست بأفضلكم، بل قد يقول الجاهل عم يتواضع. إذا واحد تواضع ما بيكذب، إذا واحد تواضع بيكذب، التواضع يحتاج تواضع للكذب حتى يكون واحد متواضع، لا ما بيكذب، بيعمل مثل ما عمل سيدنا عمر لما قال يا سارية الجبل الجبل بنهوان عمر بالمدينة، قالوا له يا أمير المؤمنين لما قلت هذا؟ عم يخطب، ليش بده يقول يا سارية الجبل الجبل؟ تواضع. شو قال له؟ كلام ألقي في بالي. صحيح كلام ألقي في بالي، ولا كيف قالوا لك؟ ألقي في قلبي حتى قالوا، بس هذا تواضع. قد يتوهم الشخص السامع أنه خطر له أن يقول هيك أو قال هيك، بس ما كذب، ما قال أنا ما أراني الله ما يحصل في جيش المسلمين وأن الكفار يريدون إغارة عليهم من جهة الجبل، ما قال. شو قال؟ كلام ألقي في بالي، حتى لو حصل للولي كرامة وكشف له عن بعض المغيبات وأخبر بها وحصل، وجاء واحد سأله كيف أنت قلت هيك؟ قال له كلام ألقي في بالي. مضبوط، ولا كيف قالوا لك؟ إذا لم يلقى في بالي بيقولوا. فسيدنا أبو بكر بدي نبهكم حين قال وليت عليكم ولست بأفضلكم، يعني أنا لست بأفضلكم في جميع الصفات، بل يوجد فيكم من هو يفضلني في بعض الصفات. مثلا حضر لكم مثلا، كان أثبت الصحابة قلبا أبو بكر الصديق، كان أثبت الصحابة قلبا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أشجع الصحابة رضي الله عنه، لكن من حيث الإقدام كان علي أكثر إقداما. سيدنا علي شو بيقول؟ بيقول أشجعنا بعد رسول الله أبو بكر، يعني هذا الكلام اللي عبوله من سيدنا علي، قال فلقد رأيته والمشركون يريدون الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحول بينهم وبينهم، حتى صاروا يلتفون له لحيته، صار يلتف لحية أبي بكر رضي الله عنه، هو ثابت وعم يطلع عليه الصحابة، ثابت حتى يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال سيدنا علي، قال أشجعنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. كمان في بعض الصفات حيث قوة الجسد، عمر علي أقوى جسدا من أبي بكر، هذا من بعض الصفات. فإذا عمر في هذه الصفة أعلى صفة قوة الجسد، وعلي في هذه الصفة أعلى أقوى من حيث قوة الجسد، سيدنا عمر أقوى، سيدنا علي أقوى. وأنتم تعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد كان في من قبلكم أناس محدثون، أي ملهمون، وإن يكن في أمتي واحد منهم فإنه عمر، يعني في الإلهام هو كان الرأس في هذه الأمة، مقدم في هذه الأمة. هل يعني ذلك أن عمر أفضل من سائر الصحابة؟ لا، بس له المزية، سبحان الله، الله أعطاه هذه المزية أنه في الإلهام هو الأقوى. قد كان في من قبلكم أناس محدثون، أي ملهمون، وإن يكن في أمتي واحد منهم فإنه عمر، يعني هو مبرز في ذلك، بارز في ذلك، له بروز في هذا. فأنا يعني فكر دائما في مثل هالمواضيع، لا أوقف عن حلقة التلقي من أهل العلم وأرجع له، أنه كيف الواحد منا بده يعرف أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه حين ولي الخلافة وقال وليت عليكم ولست بأفضلكم، يعني في بعض الصفات مش في كل الخصال، في بعض الخصال لست بأفضلكم، كيف بده يعرف؟ بأن يتعلم علم الدين من أهل المعرفة الصغار، وإذا قرأ مثل هذا أو سمعه يجي يسأل، بيقول كيف سيدنا أبو بكر إن ثبت عنه، أول شيء بيسأل ثبت عنه ذلك؟ نعم ثبت عنه. كيف قال هذا الكلام؟ ما معناه؟ علمونا حتى نعرف، لأننا نعلم أن أبا بكر هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم الواحد بيسمع بيفهم بيعرف. فهون المعلول مش معناته مفهوم أحسن منهم، لا. أما قول البيهقي ذلك ففي كتاب مناقب أحمد، وأما قول الحافظ أبي سعيد العلائي في البيهقي والدارقطني فذلك في كتابه الوجه المعلم، وأما الحافظ أبو سعيد فهو الذي يقول فيه الحافظ ابن حجر شيخ مشايخنا وكان من أهل القرن الثامن الهجري. وهناك خلق كثير من العلماء ذكروا في تآليفهم أن أحمد أول يعني ذكر تأويلا تفصيليا لبعض النصوص، منهم الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الذي هو أحد أساطين المذهب الحنبلي، أحد رؤوس المذهب الحنبلي لكثرة اطلاعه على نصوص المذهب وأحوال أحمد وأحوال الإمام أحمد. الثاني مسلك الخلف وهم يؤولونها تفصيلا. الخلف غلب عليهم تأويل النصوص تأويلا تفصيليا لأنهم رأوا أن الناس فيهم جهل كثير وابتعاد عن العقيدة وابتعاد عن العلم، فرأوا الحاجة الماسة لذلك ففسروا وبينوا للناس. هلا إذا واحد يقول لك الرحمن على العرش استوى، فسر لي يا شيخ. فقلت له استوى استواء يليق به، قد يقول لك ما فهمنا يا شيخ، وأنا عارف أنه كلمة استوى، وأنت قلت لي استوى استواء يليق به، وأنا أقول لك فسرنا يا شيخ، بينا شو معنى استوى. فإن قلت له هذه لها معنى يليق بالله طهرا وحافظا وأبقى، هذا يليق بالله، الله خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه، هو حافظ العرش، لولا حفظ الله للعرش لهوى العرش من أعلى إلى أسفل، لأن أضخم جسم خلقه الله فهو ثقيل، لولا حفظ الله له لهوى هذا العرش. وهذا العرش سيبقى لا يفنى، هو سقف الجنة، من يحفظه ويبقيه؟ الله الرحمن على العرش استوى. فهذا يكون فهم بفهم عليه. أما إذا تقول مثلا يد الله فوق أيديهم، فقال له يد لا كأيدينا، أغلب الناس ما بيفهموا عليه، يقول لك شو يعني يد لا كأيدينا؟ قد يقول لك وفسر الماء بعد الجهد بالماء. وقلت لك شو معنى يد الله فوق أيديهم، تقول لي يد فوق ليست كأيدينا، يقول لك ما فهمت شيء. هيك العامي بيقول لك بتفسر له أمام ما بيفهم. أمراض بعض الناس بتفسر لهم ما بيفهم، يعني حتى ببعض مجالسنا أمراض نكون عم نقول الشغلة بوضوح ونعيدها مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بيرجع بعض اللي كانوا بنفس المجلس بيسألوا سؤال عن نفس الشيء اللي قلناه وما سمعتوا شو قلنا بالمجلس. بيحصل هذا، يحصل. الآن الناس شغلهم علم الدين، شغلهم علم الدين اليوم الناس بالغالب ما شغلهم علم الدين، عندهم أشياء تانية بتشغلهم كتير. هلا قلنا مثلا الواحد اليوم يدخل بالصلاة بالغالب شو بيفكر اليوم؟ هل هي كهرباء ماي أجار البيت أو الضريبة أو المشاكل أو صفة السيارة؟ حتى صفة السيارة صارها هو دخل بالصلاة بده يصلي، يريد الخشوع، بس ما كثر ما في شواغل تأتي على باله هذه الشواغل. الناس ما شغلهم الآن في الغالب ما شغلهم علم الدين، بعاد عن علم الدين، يحتاجون للصبر والتفسير والإيضاح الشرح والتفصيل حتى يفهموا، لأن المراد أن نفهم هؤلاء الناس، هذا المراد. كنت مرة عم بشتري غرض من جهة الأوزاعي، فاللي عم يبيع مش من اللبنانيين، من السوريين، فحبيت أعطيه موعظة حكيته، فقلت له إن شاء الله اللي حواليك لا تسمع منهم الكفر اللفظي كسب الله وسب النبي وسب الدين، اللي كلهم بيكفروا. هذا في هذا الزمن اللي نحن فيه يعني انتشر الكفر، قال لي كلهم بيكفروا. قلت له انصحهم، قل لهم من سب الله كفر، من سب دين الاسلام كفر، من استهزأ بالدين. فقال لي ما بيتقبل، ما بيقبل مني، قال لي بيحكيه ما حدا بيقبل مني. انتشر الكفر، شو بدنا نعمل؟ بدنا ننشر الحق، نحن نحارب هذا الكفر وهذا الضلال. يعني هذول مفكرين حالهم مسلمين في الغالب، في الغالب مفكرين حالهم مسلمين، في منهم يصوموا برمضان صورة، فكان واحد عم يكفر فإذا يصوم صورة، وبعضهم يصلي صورة بس يكفر إذا غضب، يقول لك كنت زعلان أو كنت غضبان أو قلت هيك ما أقصد أكفر، إن لم يقصد الكفر وقد كفر ينفعه قوله ما قصدت الكفر، خلص كفر. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا، يعني ينزل إلى قعر جهنم لأن هذه الكلمة من الكفر. وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معاني لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف. يعني انتبهوا، اتفق السلف والخلف على أن المتشابهات في القرآن والحديث لا تحمل على الظواهر، فإذا في اتفاق بين السلف والخلف في هذه القضية، واتفق السلف والخلف على أنه لا بد في الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة من التأويل، من التأويل، لكن غلب على السلف التأويل الإجمالي، بس اثنيناتهم بيقولوا لا بد من التأويل، لأن ترك التأويلين ضلال لا محالة، كفر والعياذ بالله. فإذا اتفق السلف والخلف على أن الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة ليست على ظواهرها، واتفق السلف والخلف على أن لها تأويلا، على أنه لا بد من التأويل. شو الفرق؟ غلب على السلف التأويل الإجمالي لأنه ما وجد الحاجة إلى التفصيلي، غلب على الخلف التفصيلي لأنه وجد الحاجة إلى التأويل التفصيلي. ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ. في تقول المراد باليدين العناية والحفظ، لأنه هم في توبيخ إبليس. أليس الله أمر الملائكة وأمر إبليس؟ إبليس ليس من الملائكة، إلا إبليس أبى واستكبر، كان من الكافرين، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان من الجن، الله تعالى قال كان من الجن، أمر بالسجود لآدم سجود تحية ليس سجود عبادة. الملائكة سجدوا لآدم سجود تحية، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر، اعترض على الله فكفر. الله قال في توبيخه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما لم تسجد لما خلقته بعنايتي. المراد اليدين هنا العناية، الحفظ والعناية. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم تقبل صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا بشفاعته، وأفض على قلوبنا من بركات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه وبركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قديش نتيجة امتحانات مدرسنا في الدرجات؟ 100%. هل يوصل بعض الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيقعد منا بالمجلس المسجد حيث صلى ليذكر ما ورد في الحديث، أنه من جاء مخلصا لله تعالى للصلاة في المسجد وصلى وبقي في هذا المجلس، الملائكة طالما هو في هذا المجلس يستغفرون له، يصلون عليه، أن يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا حتى تثبت. الحمد لله أخذنا مجلس علم، وهذا أيضا مجلس علم الآن. السؤال والجواب. الله يرزقنا حسن العمل وحسن النية. إذا تحرك قليلا لا يعرف. أقول امرأة تمازح خطيبها، اتركوا المزح الذي لا خير فيه، اتركوه، لأنه يعني بيصير فيه حكم من يقول الرسالة عنه. قالت له إن فعلت كذا بأمرك، بعدين أطلب عيد الشرع عن قلبك. إذا كان السؤال عن قولها بأرنك إذا كان يتأذى لا يجوز أن تقول له هذا. بعدين ليس هذا يتضمن الكذب لأنه يفعل معه أرنك فعل معه أرنك. بعدين إذا كان السؤال عن كلمة بعيد الشر عن قلبك فالعامة هنا في بلادنا حين يذكر الموت فيقولون بعيد الشر يفهمون منه المصيبة أي أبعد الله عنا تلك المصيبة الآن شو يفهمون أنه ما نموت ولا يفهمون أن كل الموت شر يعني بعدين لو كان كل الموت شر هل كان يموت الأنبياء فإذا ليس كل الموت شر المؤمن الصالح إذا مات يرتاح من السجن مستمع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن واستنه. عميسة هل ثواب قلب التشهد كثواب التشهد كاملا في الصلاة؟ لا، ثواب التشهد كاملا أعلى وأكبر لأن هذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو يقوله في الصلاة التشهد الكامل. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الطفل الذي مات أبوه هذا يقال عنه يتيم ما دام دون البلوغ الطفل ما دام دون البلوغ فإذا بلغ لم يعد يتيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام قال أبوي واحد عمره 30 سنة ميت أبوه بيقول لك أنا يتيم أبوي ميت لا يقال هذا اليتيم والطفل الذي مات أبوه يقال عنه يتيم يقولوا باللغة إذا مات أمه وأبوه يسمى لطيما قال له لطيم وإن ماتت أمه يسمى عجيا قال له عجي أما لمن أبوه هو اليتيم لأنه هلا بعض الناس يقول لك هذا مسكين يتيم ميت أمه يكون أبوه عايش لا يسمى يتيما لماتت أمه عجي الياء وآخرها ياء ولمات أبوه وهو طفل دون البلوغ يسمى يتيما نعم اللقيط الذي التقط من الطريق ولم يدر من أبوه وأمه فهذا لقيط التقطه الشخص من الطريق يربيه يحسن إليه يعلمه هذا حتى إن وجد أمه أو أباه سلمه وإلا كبيرة خلص هو يتولى أمر نفسه شأن نفسه. يسأل كم شخصا يلزم على الأقل تصح صلاة الجماعة؟ الجماعة تصح بشخصين بإمام ومأموم فتسمى صلاة جماعة لكن كلما زادت كلما كان أحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر جمعا فهو أحب إلى الله يعني ما كان أكثر جمعا في صلاة الجماعة فهو أحب إلى الله أحسن الصواب يكون أكثر. مرة واحد سأل شيخنا رضي الله عنه قال له أهلاتي يقولوا لي ليش بطلق مع مسجد وجه بحيطها في مساجد كثير قال له قل لهم لأن الجمعة أكثر والرسول قال ما كان أكثر جمعا فهو أحب إلى الله. إذا قلنا الله يحب الأولياء معناه يكرم الأولياء فعميسا ما معنى إن الله لا يحب الكافرين أي الله لا يكرم الكافرين ولا يحب ما هم عليه من الحال إذا عميسا كيف نفسره بالنسبة للأولاد الذين هم دون البلوغ يعني الأولاد الصغار لأن دون البلوغ هم على الكفر الله تعالى لا يحب ذلك طالما هم في هذه الدنيا على الكفر الله لا يحب هذا يعني لا يرضى عن هذا الحال. الولد الصغير تعتقد الكفر هو عنه كافر يعني إذا جاءك ولد صغير قال لك الله جالس على العرش تقول هذا كافر لو صغير قال لك أنا أعتقد أن الله جالس على العرش لو عمره 7 سنين أو 8 سنين هذا كافر الله لا يحب هذا الحال وهذا الاعتقاد الذي هو عليه وهذا القول الذي يقوله لكن بما أنه ليس مكلفا في الآخرة يدخله الله الجنة وهذا إكرام له بس إذا دخل الجنة بيبع على الاعتقاد الفاسد لا ما بيعود على ذلك الاعتقاد. قلنا الكافر إذا مات يعرف الحق وإذا خلى عن اعتقاد الباطل لكن معرفته لا تنفعه الكافر بعد ما يموت يعرف الحق ما بيبع على ذلك الاعتقاد. قلنا وهذا جواب على سؤال من يسأل كيف يقول منكر ونكير للكافر من ربك ومن نبيك وما دينك وهما يعلمان أنه كان على الكفر وأنه يجيب بقوله لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول كما يقولون هذا يجيب عن شيء قد مضى له والآن هو تخلى عنه يعني يجيب إخبارا عن الماضي ويجيب عن سبقة عن سبق لسان وشدة دهشة وخوف، يعني من الناحيتين ما في محذور، يجري الكلام على لسانه بلا إرادة بشدة الخوف، وهو يجيب وقد علم الحق وتخلى عن الباطل، يعني جوابه بلا إرادة بيكون بشدة الخوف، وحتى هذا الجواب أصلا هو قد عرف الحق، لكن معرفته الآن لا تنفعه. مات قبل الجنوب قلنا حيدخل الجنة، بس يكون عرف الحق. إذا هذا الولد الصغير الكافر إذا مات ولو كان كافرا الآن في الدنيا يعرف الحق، يدخل الجنة هذا الولد الصغير الكافر بعد موته، يدخل الجنة وهو يعرف الحق، مش وهو على اعتقاد باطل على اعتقاد فاسد. بالنسبة لأولاد الكفار الذين ماتوا دون البلوغ يدخلون الجنة، وهل يرون الله أم لا يرون الله في خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة. قال بعضهم إنهم يرون الله، قال بعضهم لا يرون الله، لأن الخطاب للمؤمنين إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فقالوا إذا أولاد الكفار الذين ماتوا دون البلوغ يدخلون الجنة لكن لا يرون الله. الملائكة وهم الزمانية جهنم، وهم في جهنم يستلذون بطاعة الله، لا يشعرون بألم ولا انزعاج، الله هو خالق كل شيء. يعني إذا واحد سأل في زمانية جهنم يكون بجهنم وجهنم مستقر الكفار، هم يكونون لطاعة ربهم حيث إنهم يعذبون الكفار، لكنهم لا يتألمون ولا ينزعجون. والملائكة ليسوا مثلنا، يعني نحن بعد البعث ناس إلى الجنة وناس إلى النار. الملائكة بعد أن يموتوا ويبعثوا لهم وظائف، الآن لهم وظائف وفي الآخرة أيضا لهم وظائف، مش بيدخلوا الجنة مثل المؤمنين للتناعم بالأكل والشرب، ليسوا مثلنا، هم ليسوا مثلنا. ومثل شخص كان يغسل رأسه وأثناء فرك رأسه نزل دم من حبة في وجهه، يعني يغسل رأسه ووجهه، فكيف يتصرف وهو مبتل بالماء؟ يأتي بقطعة كلينكس مثلا، قطعة كلينكس أو منديل قماش، ويمسح هذا الموضع الذي عليه ماء ودم مختلط، فيجف بحسب العادة يجف ويبقى الدم، فيبقى يمسح حتى يجف هذا الدم الذي عليه، ثم بعد ذلك يسكب الماء، يعني بعد الجفاف يسكب عليه الماء. عم يسأل عن شخص ظن أن الطفل المميز إذا تلفظ بكلمة الكفر ونهي عنها لكنه لم يتشهد أنه إذا بلغ على هذا يكون كافرا، لا يكفر من ظن هذا، أن بعض العلماء قالوا يشترط أن يتشهد هذا الشخص إذا بلغ، يشترط أن يتشهد إذا كان بلغ وهو على ذلك، يعني على قوله بمثابة الله سبحانه وتعالى. أما وهو دون البلوغ فكل العلماء متفقون أنه إن مات وهو دون البلوغ لو كان كافرا بقول أو باعتقاد، بقول يعني عند من يقول له أثر هذا القول أو باعتقاد الكفر فإنه سيدخل الجنة. فإذا واحد ظن أنه إذا كفر هذا الصبي بلسانه وبلغ ولم يتشهد لابد له أن يتشهد، ليس عليه ضرر في العقيدة. إذا واحد شك هل توجد نجاسة في مكان أم لا ووضع كتاب الشرع ما عليه معصية، والعياذ بالله الواحد قال له كفرت هو كفر. الفقهاء قالوا هذه القاعدة لا تنجيس مع الشك، هذه القاعدة احفظوها فيها تخفيف، لا تنجيس مع الشك، طالما أنت شاكك معناته ما بتعتقد أنه في نجاسة، ما بتحكم بالنجاسة مع الشك. حكم معروف، إذا كان مكان لا تعلم أن فيه نجاسة وتقول أنه فيه نجاسة حكم معروف عند الناس كلهم، وإلا إذا واحد على الظن يفوت على الناس يقول يمكن هو فيه نجاسة، إيش معنى يمكن هو فيه نجاسة، يمكن هو فيه نجاسة، يبني على ظنه. الأصل أنه ما فيه نجاسة، نبني على الأصل. نحن أنت ماشي ببيتك وتقول لعله جاء شو ولد وأنا مني بالبيت نجس هون وما طهر وما وضعوا الماء فالموضع بعده متنجس، ما بنمشي هيك، هذا خلاف الأصل. هذا لا يقال لشخص هل أنت مسلم أم كافر، لا يقال له. يعني إذا واحد هم يعرف ما هو الدين الذي عليه الشخص الذي يخاطبه، ما بيقول له أنت مسلم أم كافر. فإذا أراد أن يعرف الدين الذي هو عليه يقول ما دين أبائك، فإن كان هو على غير دين أبائي كانوا كفارا فيقول هم على دين كذا وأنا كذا. بس لا يجوز أن تسأل شخصا تشك فيما هو عليه من الدين، أنت على أي دين، هل أنت مسلم أم كافر، لا يجوز. قوله النوم الصائم عبادة غير صحيح، وهذا كلام الناس يقولوا، بعض الناس يقولوا نوم الظالم عبادة، كمان هذا كلام فاسد. لا يقال نوم الظالم عبادة ولا نوم الصائم عبادة، لا يطلق القول بهذا. الذي ينام للتقوي على طاعة الله هذا له ثواب. إذا شخص باع ثيابا نسائية التي تنكشف منها العورة ولا يعرف الذي يشتريها لماذا يريدها، يجوز أن يبيع له؟ أليس قد تلبس المرأة القميص الذي له كم قصير، أليس قد تلبسه في البيت؟ هو ما يدري، ليس عليه أن يسأل. وإلا في كثير من المباحات إن سألنا قد يكون الشخص يريد بها الحرام. إذا واحد يبيع سكين، كل ما يجي واحد يشتري سكين يقول له شو بدك تستعملها، رايح تقتل صاحبك شيء ولا رايح تذبح فروج ولا بدك تستعملها بالمطبخ، هل عليه أن يسأل؟ ليس عليه أن يسأل. يعني هذا شيء مباح يستعمل في الحلال يستعمل في الحرام، كمان الثوب القصير ما دمت لا تعلم علم يقين في أي شيء ستستعمله المرأة قد تستعمله لزوجها، فأنت ليس عليك أن تسأل ويجوز لك أن تسأل. إذا شخص كان يقرأ بعينه في الكتاب، يعني ماسك الكتاب وعم يطلع بعينه ويجري نظره على الكتاب فطلع في كلام كفر، ليس عليه شيء، هو عم يطلع والكلام موجود. قالوا في واحد قال إذا لم يقل أداة الحكاية يكفر، هو كفر، الذي كفره هو كفر. هذا يروى رواية الله أعلم بثبوته، يروى عن الشافعي وعن غير الشافعي، يروى أن الشافعي قال، وهذا له معنى، يعني يكون له معنى، إن النساء شياطين خلقنا لنا، أعوذ بالله من شر الشياطين. امرأة سمعت ذلك فقالت له إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يشتري شم الرياحين. يروى عن الشافعي يروى عن غير الشافعي، ما فيه ضرر على المعنى المناسب، يعني يكون ذكر شيء سياق يدل على أنه يريد أن كثيرا من النساء تسيب، وتلك تريد أن أغلب الرجال يشتهون النساء يحتاجون للزواج من النساء يردد عليه بهذا، ما فيه ضرر، هذا ما فيه ضرر. بس من حيث الثبوت الله أعلم. شيخنا قال يروى عن الشافعي أنه قالوا أن امرأة قالت نهوات، عم يقول امرأة تبين جزء من ساعدها وهي عمة زوجته، يعني ليست محرما له، فقالت له ما بيأثر أنت مثل ابنه، الساعد شيء من الساعد. بعض الأئمة في المذهب الحنفي قالوا المرأة إذا كشفته ما عليها معصية، فكثير من الناس ما بيعتقدوا أنه في معصية إذا كشف شيء من الساعد، هذا الساعد. فهي لو لم تغطي وقالت ما بيأثر ما في ضرر على العقيدة، هلا حتى لو كان تعتقده حراما وقالت ما بيأثر ولا تفهم أنه ليس فيه معصية، أرادت أنه لو كان في معصية أنت مثل ابنه، أنه تعرف أنه في معصية بس قالت له أنه أنت مثل ابنه، أنا عمت زوجتك لا تريد أنه حلال وهي تعتقده حراما في الشرع، فهذه لا تدخل. هذا القول الذي يرويه بعض الناس عن عمر مكذوب على عمر، يقولون إنه قال متى استعملتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ومشهور بالكتب بذكره بالكتب، مكذوب على عمر، عمر ما قال هذا. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هذا الحكم، حكم العبيد والإماء، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وإن توقف عمل الناس به في الغالب، الملوك والرؤساء حتى الأفراد ما عادوا يعملون به في الغالب، لكن حكم مقرر في شرع الله، عتق رقبة، عتق الرقبة هذا مقرر في شرع الله. سيدنا رسول الله أهدي إليه من قبل المقوقس ملك الإسكندرية، أهداه ماريا القبطية وأختها سيرين. سيدنا الرسول أعطى سيرين لغيره وهو أخذ ماريا القبطية، ما عمل عليها عقدا لأنها ملكها ملك يمين، ملكها صارت ملك يمين للرسول، واتخذها فراشا حلت له كالزوجة، وولدت له إبراهيم، وأبو بكر كان له كذلك في فقيه مشهور اسمه محمد ابن الحنفية. ابن مين هذا؟ ابن سيدنا علي رضي الله عنه. الحنفية أمه ليست زوجة علي، إنما هي ملك يمين، أخذها في حروب الكفار إن حارب الكفار أخذها وولدت له محمدا، فطلع فقيها كبيرا. علي لا يعرف شرع الله، أبو بكر لا يعرف، عمر يقول ما هو مخالف لما قرره الرسول وما جاء في القرآن وما هو كان يفعله، وكلهم كان عندهم العبيد والإمام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم أيضا كان عندهم. هذا القول فاسد. يسأل عن، كنا نحكي عن الأرقام في جهة الماضي، قلنا الأرقام في جهة الماضي متناهية، أكيد في جهة الماضي متناهية. في المستقبل قلنا الله شاء وجود أهل الجنة وجود أهل النار وأنفاس أهل الجنة، شاء وجود أنفاس أهل الجنة وأنفاس أهل النار، فهذا لا نهاية له. يعني لو أحد أراد أن يعد ذلك ما يوصل إلى نهاية، لأنه لا نهاية لذلك. في جهة الماضي هذا الخلق له بداية لا شك في ذلك. فالضرر في العقيدة إذا واحد قال هذه الحوادث أو الأرقام، لا، إذا واحد أراد أن يعدها في جهة الماضي لا يصل إلى نهاية في العد، يعني ليس لها بداية، فهذا كفر والعياذ بالله. عميسا، إذا مات شخص في بيت شخص ونجس له الخلاء، ألا يجب عليه أن يطهره؟ يجب أن يطهره من علم أن صاحب البيت لا يرضى. أما إذا كان في بيت أخته مثلا وقال له حصل أن وقعت نجاسة في الخلاء، أكيد ترضى هي في الغالب أنه هي بتطهرها وهي تقوم بذلك، لا تغضب منه إذا كان ترك تطهيره. وما أعتقد هذا السؤال عن شخص قال ذهبت إلى صيدة، فقال شخص لماذا ذهبت؟ قال ما شاء الله كان. إذا واحد قلنا عنده احتمال أنه حصل منه كفر، طالما عنده احتمال لا بد أن يتشهد هذا الشخص لتشهد اللي هو الاحتياطي. لأنه عم يسأل أنه إذا واحد هل يستطيع شخص التشهد بدون النية للثواب عمدا وذلك لسبب في حال كان قد وقع منه كفر، إذا عنده احتمال بدون شهد احتياطا ما بيمشي الحال بدون شهد أنا بدون نية للثواب حتى إذا كان صاير مني شيء بينفعني، إذا عنده احتمال ما بينفع هيك يقول. هذا اللي بينفع التشهد على سبيل العادة اللي هو ناتي المحاصر منه وما عنده أي احتمال ويعرف الحكم ويريد الخلاص من الكفر ويكره الكفر، هذا التشهد على سبيل العادة ينفعه. هذا غلط. بعض النساء بتقول أن امرأة كانت تظن أن حليب المرأة لزوجها لأنه هو كان السبب في صيرورة هذا الحليب، غلط. الحق أن حليب المرأة ملك لها، حليب المرأة حين تلد هذه المرأة ويصير فيها هذا الحليب هذا ملك لها، تتصرف فيه كما تريد. الرزق بماذا يتغير؟ يتغير بما يرد عليه. يعني إذا كان واحد شرب البن مثلا ثم بقي أثر ذلك يتغير رزقه بأثره، إذا نزل منه دم يتغير. أحيانا في شيء يسميه العلماء، يقول عنه العلماء تكيف الفم، هذا ليس تغيرا حقيقيا، هذا لا يؤثر. إذا تكيف الفم بتكيفات، يعني بعض الناس يقول لك أنا بحس طعم التم مرة، بعض الناس يقول لك بحس طعم التم مالحة، هذا تكيف الفم، هذا لا يضر بالنسبة للصوم لا يضر. الذي يضر إذا تغير الريق شيء ورد عليه كدم مثلا أو شيء من الخارج. قلت الحكم القرآن، إذا واحد قرأ في كتاب بعينه وفي كلام كفر وهو قرأ بعينه، إذا واحد قال إن لم يقل أداة الحكاية يكفر هو كفر، مثل اللي على التلفزيون إذا تتذكر حكيناها عم يتفرج على الترجمة أم طلع كفر عم يقرأ بعينه ما عم يقرأ بلسانه ما عليه معصية، إذا واحد قال يكفر إن لم يقل أداة الحكاية هو كفر، هذا أوجب ما لا يوجب الله والعياذ بالله. عم يسأل إذا واحد قال لا يجوز، قال والعياذ بالله، وظلم إذا أخذ الطلاب ذو العلامات العادية منحة دراسية للجامعة، بقوله لا يجوز كفر. أما إن قال فقط كلمة ظلم ولم يرد لا يجوز، ويريد من ظلم أنهم نقصوا حقهم فيه، يعني طلاب عندهم علامات عادية أعطيهم منح، طلاب عندهم علامات عالية ما أعطوا المنح، فواحد ما أراد التحريم ولا قال لا يجوز، قال ظلم، بمعنى نقصان حظهم في هذا، أنقص حظهم في هذا، هذا لا يكفر. مثال ذلك امرأة تكون عم تضيف بن بالبيت أو شعر أو عصير، فبتقول شو عم تقطع وحدة، يمكن ما منتبه أو منتبه، فبتقول له وحدة ليه ظلمتيها، أعطيتي كل ليه ما أعطيتي، ليه ظلمتيها، ماذا تفهم من كلمة ظلمتيها مش عليها معصير، تفهم لما نقصت حظها من هذا، هذا كان له حظ وهذه كان لها حظ، لما هي نقصت حظها من هذا، ولا تفهم التحريم فلا تكفر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، تظلم هنا بمعنى تنقص، ولم تنقص منه شيئا. هذه كثير العوام بيستعملوها، يقول لك ظلموا، شو يعني عنده ظلموا؟ انه ما اعطاه هذا الذي له فيه حظ لو اعطيه، ولا يفهمون التحريم. اما اللي عم يقول لا يجوز حرام، يعني معناته في شيء هو ليس حراما، معروف انه ليس حراما، هذا يكفر والعياذ بالله. اذا شخص يخاف على نفسه ويوسوس له الشيطان انت تقع في الكفر، انت يمكن طلع منك الكفر، قلنا الحل أن يكثر من الطاعات، أن يكثر من ذكر الله، أن يديم النظر في المصحف، أن يصاحب الأخيار، وألا يسترسل في هذه الخواطر، ودائما يجزم بأنه مسلم. كلما وسوس له الشيطان بلك حاصل منه كفر، قل أنا مسلم، أنا مؤمن، وما بيرد عليه. هذا هو الحل، وحل سهل إذا أنت تبعته. هذه من القواعد، أن كل كلام، كل عمل يجلب كلاما على أمر الدعوة حيث ينفر الناس من الدعوة، لو كان هذا الأمر مباحا لكن يستغنى عنه، يستغني الشخص عنه حتى لا يجلب كلاما على الجمعية وعلى مصلحة الدعوة، حتى لا ينفر الناس. يعني مثل بعض أحبابنا الله يبارك فيهم ويحفظهم، اليوم الجمعة يعني ما بعرف شو السبب، يضلوا يقفوا برا غير رمضان بيشربوا سويقين، وبرمضان بيحفوا برا، ويكون الخطيب عم يخطب والغريب اللي بيمرق الله أعلم شو بيقول، بيقول يمكن إذا هيدول اللي من جماعتهم اللي بيجوا لعندهم ما عم يتسمعوا على خطبتهم، ليش نحن بنفوت نتسمع على الخطبة؟ هذا أليس يؤذي؟ أليس يضر في مصلحة الدعوة؟ الضرر ظاهر في ذلك، هذا ينبغي أن تنبهوا منه. بالنسبة للحكم إن عرف ذلك عليه معصية، وهنا أقول له هذا فيه تنفير للناس، أقولكم بعض أخواننا حينفروا من هذا، بعض أحبابنا حينفروا من هذه التصرفات، كيف الغريب؟ والأمر العجيب الذي قيل لي أمس لما صلينا الجمعة، قالوا لي أنه في كثير من اللي عم يصلوا برا ما بعد ما هم شايفين حالهم، يعني ناظرين إلى حالهم، بعضهم يصلي إلى جهة وبعضهم إلى جهة أخرى، اتجاهات مختلفة. شو مرة واحد يخد لي صورة إذا تريدوا يتفرج على الوضع، لأنه واقفين برا مطلوب أن يكونوا متجهين إلى جهة القبلة، لو كان بده يجتهد، إذا لم يوافق اجتهاده واجتهاد الإمام اللي واقف هون كيف بده يصلي وراه؟ فقالوا لي إنه في كذا اتجاه واقفين الناس برا، نبهوا أحبابنا أحبابكم إنه ما حدا يوقف برا يحكي أثناء الخطبة، لأنه اللي واقف برا حكمه من حيث الكراهة مثل اللي قاعد بالمسجد، اللي واقف برا بالمسجد ما في يحكي مكروه، إذا تكلم إلا إذا كان لابد من الكلام، إن كان منكر مثلا لا يزال إلا بالكلام. ونبهوا أنه اللي عم يصلوا برا يكونوا متوجهين إلى جهة القبلة، مش متوجهين إلى جهة تانية غير الجهة اللي متوجهين لها الإمام. الذي يتكلم أثناء خطبة الخطيب لو كان خارج المسجد قريبا منه حكمه كحكم الذي في المسجد، يقع في الكراهة ويذهب كل ثواب الصلاة. وإن كان ينفر الناس من الإقبال على علم الدين وعلى جمعيتنا فهو آثم عاصم. نفس الشيء مثل إذا واحد حكي بالمصلى أو إذا تكلم الخطيب يخطب، إذا كان بالمسجد وإذا كان بالمصلى نفس الحكم، نفس الحكم. سكته بالإشارة مش بالكلام، سكته بالإشارة، إذا لقى واحد عم يحكي عم يشوش على الناس يسكته، أما إذا صار في منكر لا يزال إلا بالكلام يزيله بالكلام، هون له نقصة. عم يسأل على أنا أنوي الوضوء عند غسل الوجه، يمكن قصده لا عند غسل اليدين، قال ولا أعتبرها واجبة، ما في ضرر إذا نوى الوضوء أثناء غسل اليدين وما اعتبرها واجبة، قال ثم أنوي عند غسل الوجه النية الواجبة ما في ضرر. قصده انه عم ينوي الوضوء في غسل الكفين، هذا قصده في غسل الكفين. اذا اردت ان تغسل كفيك وتبسمل انوي سنن الوضوء. ان قال نويت الوضوء بمعنى سنن الوضوء ما في ضرر، لو قال نويت الوضوء بمعنى الوضوء ما بيضر هذا، بس انوي سنن الوضوء عند غسل الكفين مع البسمله. اذا شخص صلى العصر قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعه يعني في وقت الكراهه عنده، عم يسال انه هذا على قول من قال يبقى شيء من الثواب اللي هو قول شمس الدين الغربي، عم يسال هل ايضا يبقى له شيء من الثواب اذا اخر صلاه الصبح، لانه عم يبقى في كل الاوقات، هو ما في كراهه في تاخير الصلاه في الاوقات الاخرى الا صلاه الصبح يعني العصر والصبح، فكمان ان اخر في الصبح الى ما قبل الشروق بنحو ثلث ساعه ولو عند له ان ينوي التقرب الى الله على قول شمس الدين الغربي. هذه الطريقه اللي استعملوها الان في شراء ما يسمى شراء الرصيد هذه ليست صحيحه. بتلفل له قال بيقول له بيعني مثلا 10 يونتات او 15 يونت بدفع لك، هذه بالتبرع هذا ليس شراء، ما في شيء عم يقابله حقيقه بالشراء، هذا ما له شراء. فبيتفق معه لو مرة واحدة انه هذه المعاملة بالنسبة لرصيد التليفون نحن بتعامل فيها بالتبرع، لما اقول لك ابعث لي 10 دولارات يعني بالتبرع، يقول لا مرة واحدة بصير يتعامل معه على التبرع، يعني انت تعمل هذا لي مجانا وانا اعطيك المال مجانا، هذا معنى التبرع. قال شخص يعلم ان المال مسروق فقال ما بيأثر جيبوا لي اياه، نفس الشيء اللي قلته شوي لما قالت هذيك المرة ما بيأثر. إذا كان يفهم من كلمة ما بيأثر يجوز لي أن أتصرف به كفر، أما إذا قال ما بيأثر يعني لو كان مسروقا أنا بتصرف فيه لأنه لا يتقي الله فهذا لا يكفر، لكن حرام عليه. المال إذا سرق كل من علم بأنه مسروق حرام عليه أن يستعمله لنفسه يرده إلى صاحبه، مش مثل ما بيقول بعض أهل الضلال يقول الحرام لا يتعدى ذمتين، يعني إذا واحد سرقه واحد بعدين بعد الذمتين بيصير حلال على النار، هذا كفر والعياذ بالله. اما اذا كان هو لا يعلم وصل اليه مال مسروق لا يعلم انه مسروق فتصرف به اكيد مع المعصيه. الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ان يصلي الرجل وليس على منكبيه شيء، لا يصلين احدكم وليس على منكبيه شيء، هذا المنكب وهذا المنكب. فإذا واحد أراد أن يصلي الرجل وكان كاشفا منكبيه ما في شيء هون فصلاته مفروهة. إذا لبس قميصا لو قميصا قصيرا اللي نحن بنقول له الفانيلا القصيرة أو البروتيل تنتفي الكراهة ولو شيئا قليلا، لأن الرسول قال وليس على عاتقيه شيء، وليس على عاتقيه شيء، فليس على عاتقيه شيء يعني بده يكون مغطى ولو بشيء قليل اللي ورد في الحديث وليس على عاتقيه شيء. نعم البروتيل بيمشي الحال راس البروتيل بالمرة ما في سواد مكروه، نهى عنه الرسول كله مكروه. إذا شخص أراد القيام من السجود فهوى إلى الخلف فتمسك بشيء فلم يقع أو وقع فما حكم صلاته؟ إن قام فورا وأكمل صلاته فصلاته صحيحة لأنه لم يتعمد ذلك، فذلك اللي يتعمد أنه ينحرف عن جهة القبلة أن تفسد صلاته. شخص أغضب والده، شوفوا والعياذ بالله المستوى اللي وصل له بعض الأولاد، شخص أغضب والده فقال له والده بشدة غضبه الله ينتقم منك، فقال له الابن أنت الله ينتقم منك. قال عبد الله بن عباس يكون الولد عند والديه كالعبد عند سيده، العبد عند سيده يقول له هيك لسيده يتصرف هيك معه. الحاصل الوالد اذا اذاه الولد فدعا عليه ان ينتقم الله منهما على جدارين، اما الولد اذا قال لوالده الله ينتقم منك بلا سبب حرام، ان كان يفهم هذا الولد ان الله تعالى يعذب هذا الوالد وهو لم يفعل معصيه فهذا كفر، أما إذا كان يفهم الله ينتقم منك يعني أنا أسأل الله أن يبتليك، إذا كان يفهم أن يبتليك لا يكفر، لكن هذا حرام من الكبائر، هذا ولد عاق فاسق، هذا الولد الذي يقول هكذا لأبيه عاق فاسق. إذا شخص أحرقته الشمس، أحرقه حر الشمس، فسبه لا يكفر، أما سب الشمس الذي يقع في الكفر هو السب المنافي للقرآن. الله أقسم بالشمس وأقسم بالقمر، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، هذه الواو للقسم. إذا أقسم الله بشيء معناه له منفعة، فإذا واحد قال قولا ينافي ما جاء في القرآن يكفر. يعني مثلا واحد قال الشمس خلق خسيس لا منفعة فيها لا فائدة منها، فهذا كفر. أما إذا أزعجت حر الشمس فسبها لأنها أزعجته واحترقه أحرقه حر الشمس لا يكفر هذا. كمان بالماء، يعني في ناس يقول لك فت على البيت فتحت الحنفية ملئت ماء قلت أخطو الماء، هذا معناه سب ماءً مخصوصا لأنه انقطع، ما كفر هذا لكن لا يجوز. أما إذا قال الماء خلق خسيس ما فيه فائدة لا منفعة فيه كفر، لأنه له منفعة ظاهرة وله شأن في شرع الله. إذا كان يوجد بين الجالس على كرسي المسيك وكتاب الشرع الذي وضعه تحته مساحة، مسافة واسعة لا يحرم، مكروه فقط. أما إذا لم تكن مسافة واسعة بين كتاب الشرع وبين مقعدة الشخص اللي قاعد، دبر الشخص اللي قاعد وكان قريبا الكتاب لا يجوز، لكن لا يكفر لأنه ما جلس عليه، لو جلس على كتاب الشرع لكفر، لو لم يكن محاذيا بالدبر بالألية جلس على كتاب الشرع أو على اسم الله يكفر لأن هذا استخفاف. عمرو الشخص وجد أناسا غير مسلمين يوزعون كتبا ومنشورات الظاهر أنها لدينهم لكن ما عرف ما هي، فأخذ ورقة وهز برأسه لا يكفر، لأنه ما أراد أنه كان هذا كفر فأنا راض به. إذا شخص آذى مسلما دون البلوغ ماذا يفعل لأجل أن يحصل على كمال التوبة؟ يندم، عم يقول هذا يعني مضت المعصية يعني أقلع عنها خلص، يندم على هذا ويعزم على أن لا يعود لذلك. إن كان هذا الصبي الذي دون البلوغ يفهم معنى طلب المسامحة يقول له سامحني، أما إن كان صغيرا لا يفهم معنى طلب المسامحة ينتظر حتى يفهم معنى طلب المسامحة فيقول له سامحني. فهمتوا هذه المسألة ولا بلشتوا تناموا؟ فهمتوا؟ شخص طلب من شخص كوبا من الماء فرفض، فوالعياذ بالله على ذلك دعا عليه وقال هذا دعاء بحق، كفر، لأنه لا يجب علي أن يأتيه بكوب ماء. قول الله تعالى اصطفاك عن مريم معناه أنها فضلت على النساء، ليس معناه أنها صارت نبيا. بعض العلماء قالوا أنها صارت نبيا لكنه قول ضعيف، الصحيح أنها سيدة نساء العالم، أفضل امرأة السيدة مريم عليه السلام. بالنسبة لمال المرتفع يسأل هل من قول أنه لا يكون فيئا بعد موته؟ أبو حنيفة رضي الله عنه يقول مال المرتد الذي كان حصله في إسلامه هذا يرثه ورثته إذا مات. شخص كان مسلما ثم ارتد ومات، المال الذي حصله في إسلامه قدر ذاته هذا عند أبي حنيفة يذهب لورثته. مثل هل الأنبياء يصعقون؟ لا يصعقون مثلنا، يحصل لهم شيء يسمى صعقة غشي، ليس مثل الناس العاديين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأوفيقوا، أي من صعقة الغشي، فأوفيقوا قال الرسول، فأرى موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فقال الرسول فأوفيقوا يعني يحصل لهم، بس أي صعقة؟ هذه صعقة غشي تسمى صعقة غشي. فقال أرى موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، لا أدري أصعب أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أليس لما تجلى الله للجبل خلق الله في الجبل إدراكا ومعرفة ورؤية، فرأى الله الذي ليس كمثله شيء فما تحمل ذلك تلك الرؤية، فهذا الجبل اندك وخر موسى صعقا. عن هذا يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. شخص قال كلاما فيه نسبة العجز لله، قال فقلنا له هذا كفر تشهد، فقال الله عالم ماذا قصدته بعد أن تشهد بهذا اللفظ. إن كان لفظا صريحا وأراد الله عالم بما قصدته، يعني أنا ما كفرت على قصدي ما كفرت، وهو لفظ صريح في الكفر، لم يكن نفع التشهد، لابد أن يعتقد أن هذا الصريح كفر ويتشهد للخلاص منه للرجوع عنه. المرأة وهي في الحيض إذا أرادت أن تقرع الورد الرفاعي تقرعه، والورد القادري بنية الذكر، لكن بعد هذا لا تقرأ الفاتحة، لا تقرأ الفاتحة، هذه المرأة ليس لها أن تقرأ الفاتحة لأنها في الحيض، الحائض لا تقرأ القرآن. أم يسأل شخص عن عيد الأم أليس حراما أن يحتفلوا به؟ بلى هو حرام لأنه تشبه بالكفار. نحن عندنا، نحن المسلمين عندنا بر الأم كل يوم وبر الأب كل يوم، بالليل والنهار كل يوم عندنا بر الوالدين، نحن مش بيوم واحد بالسنة. الكفار عملوه لأنهم لا ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم في الغالب إلا في هذا اليوم. أخبرني رجل كان يعيش في بعض الدول الخارج أن امرأة ذهبت لزيارة بنتها، هو يعرفها، ففتحت البنت الباب فوجدت أمها، فقالت لها ماذا تريدين؟ قالت تجي زوري. قالت له كيف تجي تزوريني بدون موعد؟ بعتذر عن استقبالك. عندنا نحن إذا الأم جاءت إلى ابنتها أو إلى ابنها يخدر الأحضان مستعيدة ببوسها، بيقول لك فرحت كثير، بيقول بموعد ولا بلا موعد، امرأة بيفرح أكثر إذا لم تقل له، لأنه تفاجأ بشيء فيه سرور له، وخاصة إذا كان متعلم أن بر الأم فيه ثواب. لذلك الفقهاء يقولوا إن قبلت يد أمك أو أبيك إنه لله تعالى، وقبل وجههما لأن هذا فيه إدخال السرور إلى قلبيهما فيه ثواب. نحن عندنا كل يوم بر الأم، أما واحد يقول لك ولو ما بدك تحتفل بأمك وبدك تجيب لها الجاتو، كل يوم نحن عندنا بر الوالدين، هذا شيء نحن عندنا مستحضر، مش ننطر يوم بالسنة. فهن عندهم شنهاية، ما عندهم بر الوالدين، ما بيتعرفوا عليهم، أكثرهم لا ينظرون إلى الوالدين. في وحدة امرأة هون من أهل بيروت راحت لأمريكا عند ابنها، فابنها بروح على الشغل، عملت ركض القهوة ونزلت على الجار، دقت عليها بتعرف إنجليزي إني أشتريتها لنفوت نشرب قهوة، فوثتها واتصلت بالشرطة، قالت له في امرأة عم تتعدى على بيتي جاية عندي، هديك ساوت ركض قهوة، قالت لك نتعرف على هالجارة نشرب احنا وياها فنجان قهوة. ما بيعرفوا صلة الرحم والإحسان للمسلم وإكرام الضيف، ما عندهم يوم هدول، فيعيشون عيشة يعني الله أعلم بأحوالهم. المرأة والرجل كل إذا أراد أن يلبس البياض ينوي السنة، المرأة والرجل إذا أراد أن يلبس البياض ينوي السنة، لأن الرسول قال عليكم بالبياض فإنه خير الصيام، حتى في الجورة الأبيض إن نويت اتباع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا يقول له شو دارج لون، ويقول له شو قال الرسول، ما السنة في لون الثياب، هيك أرد الضمير يروح يشتروا، يسألوا بعض شو درجة يأخذ لون موب، لنشتري موب بني، لنشتري بني، وبتطلعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء أبيض من الثياب إن لم يكن مكروها، يعني التنوي لله تعالى. إذا الشخص كان كل يوم يستغفر مسافة تقصر فيها الصلاة، بس كل يوم يستغفر، هل له أن يترخص بالجمع والقصر؟ نعم له، طالما هو مسافر السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لو كل يوم يسافر يقصر ويجمع، يعني كونه يتكرر سفره لا يغير الحكم. الشخص قال كرهت الإسلام بسبب المشبهة، كفر، هو كرهت الإسلام يكفر، فالإسلام ليس دينا مشبهة، الإسلام دين المؤمنين، مشبهة ليس على الإسلام، كيف يتجرأ واحد يقول هيك لفظ؟ الإسلام هو الإتمام، ما يقول أنا أصدت الإسلام اللي هني عم يدعوه، الإسلام هو دين الأنبياء، هو الدين الذي رضيه الله لعباده، بارك الله فيك.